فأصل القنوت هو الطاعة. قال أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة: والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة. والقنوت يفسر بأشياء كلها ترجع إلى دوام الطاعة، انتهى كلامه. وروي في هذا المعنى حديث عند أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قنوت في القرآن فهو طاعة. وإسناده ضعيف، ووضع اللغة يغني عنه، فإن سنن العرب في هذه الكلمة دورانها على دوام الطاعة. وما ذكره المتأخرون من معان زائدة عن هذا القدر فهو متعلق بها راجع إليها، وصنيعتهم جارية على ما آل إليه المتكلمون في العربية من المتأخرين من توسيع القول في تشقيق المعاني للأصول اللغوية مع إمكان ردها إلى أصل أو أصلين. وكما يعظم كلام الأوائل في الدين يعظم كلامهم في معرفة اللسان، فالمصنفات الأول في معرفة العربية ككتب الأصمعي والخليل ابن أحمد والنضر بن شميل وأبي زيد الأنصاري وأضرابهم هي أكمل مما صنفه المتأخرون. ومن أنفعها جمعا وتلخيصا كتاب مقاييس اللغة لابن فارس رحمه الله تعالى. وقد أنهى المتكلمون في العربية من المتأخرين معاني القنوت إلى 14 معنى، نظمها العراقي في شرح الترمذي وزاد عليها بعده ابن الطيب الفاسي. فأما العراقي فإنه قال: ولفظ القنوت اعدد معانيه، ولفظ القنوت اعدد معانيه مزيدا على 10 معاني مرضية، مزيدا على 10 معاني مرضية: دعاء، خشوع، والعبادة طاعة، دعاء، خشوع، والعبادة طاعة، إقامتها إقراره بالعبودية، إقامتها إقراره بالعبودية، سكوت صلاة، والقيام وطوله، سكوت صلاة، والقيام وطوله، كذاك دوام الطاعة الرابح القنية، كذاك دوام الطاعة الرابح القنية. ذكره في شرح الترمذي ونقله عنه تلميذه ابن حجر في فتح الباري، وزاد ابن الطيب عليها فقال: دوام لحج، دوام لحج، طول غزو تواضع، دوام لحج، طول غزو تواضع، إلى الله خذها 86، إلى الله خذها 86. نقله تلميذه الزبيدي في تاج العروس. وهذه المعاني المذكورة ترد إلى الأصل الكلي الجامع للقنوت، وهو دوام الطاعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.